بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 40 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإضافة، وكان آخر ما قرأنا قول الناظم رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. فتقدم معنا أن هذين اللفظين حيث وإذ يلزمان الإضافة إلى الجمل، فلا يضافان إلى المفردات، فلا يصح أن تقول مثلا جلست حيث جلوسك على ما أراد الناظم هنا، وإلا القضية فيها خلاف. وكذلك إذ، وكلاهما يضافان إلى الجمل الاسمية والفعلية، ولهذا قال إلى الجمل ولم يحدد لنا الجملة الاسمية أو الفعلية، بخلاف إذا سيأتي أنها خاصة عند الناظم بجمل الأفعال. قال: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، هذا شرح. ثم قال: وإن ينون يحتمل إفراد إذ، والذي ينون هو إذ، وأما حيث فلا تنون، لكن المراد إن ينون إذ فيحتمل إفراده، أي يحتمل قطعه عن الإضافة في اللفظ، ويكون هذا التنوين عوضا عن الجملة المحذوفة كما مر معنا في الدرس الماضي. ثم قال: وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. يقول: هناك ألفاظ حكمها حكم إذ، وذلك لأنها بمعناها في الدلالة على زمن ماض مبهم. هناك ألفاظ مثل إذ في الدلالة على زمن ماض مبهم، فهذه يجوز أن تضاف إلى الجمل، يجوز ولا يجب. أما إذ فيجب إضافتها إلى الجمل، لكن هذه الألفاظ يجوز أن تضاف إلى الجمل، أي ويجوز أن تضاف إلى المفرد، ويجوز أن تقطع عن الإضافة. مثل ماذا؟ مثل حين. يقول: هذه حين تأتي دالة على ما تدل عليه إذ من الزمان الماضي، وهي مبهمة ليست محددة بشيء معين، حين هذه. طيب، فيجوز أن تضيفها إلى الجمل. قال: حين جاء، حين جاء نبذ، مع أن كلمة حين لك أن تقطعها عن الإضافة، ولك أن تضيفها إلى مفرد، جئت حين مجيئك مثلا أضفتها إلى مفرد، ولك أن تقطعها عن الإضافة تماما، حتى حين، فتربصوا حتى حين، حتى حين، فهي مقطوعة عن الإضافة تماما. فإذا إضافتها إلى الجمل جائزة وليست واجبة، ولهذا قال: وما كإذ معنى، أي وما كان كإذ من حيث المعنى كإذ أضف، يعني أضفه كإذ لكن جوازا، بخلاف إذ فإضافتها واجبة. قال: نحو حين جاء نبذ، قلنا هذا مثل حين، وكذلك مثل ساعة ويوم ونحو ذلك. ويوم وإن كانت في الأصل دالة على شيء معين، لكن لأنها محتملة للنهار والليل معا قيل بأنها مبهمة أو اعتبرت مبهمة. طيب، هذه الألفاظ التي بمعنى إذ هل نبنيها أو نعربها؟ إذا أضفناها إلى الجمل هل تكون مبنية أو تكون معربة؟ طبعا الأصل أنها معربة، كلمة حين وساعة ويوم الأصل أنها معربة، لكن إذا أضفناها إلى الجمل هل تضاف أو تعرب؟ إذ مبنية، إذ مبنية صح، فهل تلحق بها هي فتكون مبنية أو تبقى على أصلها من حيث الإعراب؟ قال لنا: وابني أو أعرب، يعني وابني أو أعد، وابني أو أعرب ما كإذ قد أجريا. إذن يجوز البناء ويجوز الإعراب، فكلمة حين ويوم وساعة وأشباه هذه الكلمات إذا كانت مثل إذ وأضفناها إلى الجملة إلى الجمل فلنا أن نبنيها ولنا أن نعربها، يجوز هذا وهذا. طيب، أيهما أفضل، البناء أو الإعراب؟ قال: واختر بنا متلو فعل بنيا، يعني يقول إذا كان ما بعدها فعل مبني فاختر بناءها، كان يكون فعلا ماضيا مثل هذه حين جانب إذ، ومنه ما مر معنا على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. الشاهد هذا الذي تقدم معنا، تذكرون أنه تقدم معنا هذا الشاهد أو لا؟ يعني ذكرنا في الدرس، أشار إليه الناظم وذكرنا في الدرس. أين أشار إليه الناظم؟ أين أشار إليه الناظم؟ في المفعول المطلق. إيش قال؟ ها؟ ندلني اللذ كندلا. طيب في المفعول المطلق، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلني اللذ كندلا. فهناك قلنا يعني أراد هذا البيت على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. فهذا البيت فيه عدة شواهد، منها ما نحن فيه الآن، على حين ألهى الناس. شوف حين هنا أضيفت إلى فعل مبني أو معرب؟ مبني، وهو ألهى فعل ماضي مبني، فبنيت قال على حين. وهل يجوز على حين، على حين ألهى الناس؟ نعم، لأنه قال وابني أو أعرب، يجوز. وقد روي البيت بها على هذا الوجه، روي البيت على هذا الوجه. ومنه حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم، يجوز كيوم ولدته أمه وهو أحسن، ويجوز كيوم ولدته أمه. فعلى الإعراب، إذا قلت كيوم فيوم معربة، نقول يوم اسم مجرور بالكاف وعلى مجره الكسرة، وإذا قلت كيوم فهو مبني على الفتح في محل جر. طيب لماذا؟ لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني، فعلها مبني. قال واختر بنا متلو فعل بنيا، واضح؟ قال وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب، يعني اختر الإعراب. وقبل فعل معرب كالفعل المضارع مثلا، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم، شوف هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم أضيفت إلى فعل معرب فأعربت. وفي قراءة سبعية يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيجوز الإعراب ويجوز البناء. كذلك إذا كان ما بعدها مبتدا، يعني تأتي بعدها جملة اسمية، مثلا هذا يوم زيد موجود، هذا يوم زيد موجود، ويجوز هذا يوم زيد موجود. ولهذا قال ومن بنى فلن يفندا، يعني من بنى قبل فعل معرب أو مبتدا فلن يخطأ، لن يفند أي لن يخطأ، والألف للإطلاق. انتهينا من هذا؟ طيب نزيد إذا ثم نلخص، نزيد البيت الذي يليه ثم نلخص. قال وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعالك هن إذا اعتلى. يقول إذا لا ملازمة أيضا للإضافة، لكنها تضاف إلى جمل الأفعال، فلا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية. لا يصلح أن تقول مثلا أجيئك إذا زيد قائم، أو إذا زيد موجود، أحسن أجيئك إذا زيد موجود، عند الناظم رحمه الله لا يجوز هذا، فلا بد أن يأتي بعدها فعل، سواء باشرها الفعل أو كان في حيزها وإن لم يباشرها. مثلا إذا الشمس كورت، شوف جاء بعد إذا اسم لكن في حيزها فعل، فعندهم تأويل يقولون إذا كورت الشمس كورت، واضح؟ والمسألة هذه فيها خلاف، يعني إلزام إذا الإضافة إلى الجمل الفعلية فيها خلاف. مثل قال هن إذا اعتلى، يعني تواضع إذا تكبر صاحبك، تواضع إذا تكبر صاحبك هن إذا اعتلى. طيب إذن نعود فنقول الأسماء من حيث الإضافة وعدم الإضافة أقسام، هكذا يا جمال؟ ما هي؟ ما يجوز إضافته وعدم إضافته، وهو أغلب الأسماء. طيب وما لا يجوز إضافته، وما لا يجوز إضافته مثل إيش؟ قلنا مثل أغلب الأسماء المبنية كالضمائر مثلا، وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فهذه لا تجوز إضافتها، يعني لا تجوز أن تكون مضافة تضاف إلى غيرها. هذان القسمان لا كلام حولهما هنا. طيب والقسم الثالث؟ نعم، ما يلزم الإضافة، وهذا أقسام، ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، ومنه ما لا يضاف إلا إلى المضمر. فالذي يضاف إلى الظاهر والمضمر مثل إيش؟ مثل كلا وكلتا. والذي يضاف إلى المضمر فقط مثل إيش يا بكيل؟ مثل إيش؟ مثل وحدة ولبي ودوالي وسعدي. فوحدة تضاف إلى كل ضمير، وما بعدها لا يضاف إلا إلى الضمير إلا إلى ضمير المخاطب الكاف. طيب، هذا تقسيم. معنا أيضا تقسيم آخر باعتبار الإضافة إلى الجملة والإضافة إلى المفرد. الإضافة إلى الجملة والإضافة إلى المفرد، فمنها ما يضاف إلى المفرد ويضاف إلى الجملة. ما يجوز أن يضاف إلى المفرد وما يجوز أن يضاف إلى الجملة. هناك من الأسماء التي تضاف ما تضاف إلى المفرد وتضاف إلى الجملة، وهناك ما لا يضاف إلا إلى الجملة. هذا الذي يضاف إلى الجملة منه ما يضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية، وهو حيث وإذ، ومنه ما لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية وهو إذا. طيب، هناك كلمات ملحقات بإذ، هناك كلمات ملحقات بإذ من حيث المعنى، فيجوز أن تضاف إلى الجمل، يجوز أن تضاف إلى الجمل. وإذا أضيفت إلى الجمل فلنا الإعراب ولنا البناء، ولكن إن أضيفت إلى مبني فالأحسن البناء، وإن أضيفت إلى معرب أو مبتدأ فالأحسن الإعراب. هذا خلاصة هذه الأبيات، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. هنا الكلام على كلتا وكلا، مر معنا أنها من الأسماء الملازمة للإضافة، وهي من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، فلا تقطع عن الإضافة قطعا. لكن ما تضاف إليه له شرط أو له شروط. ما تضاف إليه له شروط: الأول أن يكون دالا على اثنين، والثاني أن يكون معرفة، والثالث أن يكون لفظا واحدا. فقوله لمفهم اثنين هذا دليل الشرط الأول، أو هذا نعم هذا دليل الشرط الأول. فلا يجوز أن تضاف إلى مفرد، لا يجوز أن تضاف إلى مفرد، لا يصلح أن تقول كلا الرجل مثلا. وقول معرف هذا دليل الشرط الثاني، فلا يجوز أن تضاف إلى نكرة، لا يصلح أن يقال كلا رجلين، فلا بد أن تضاف إلى معرفة كلا الرجلين، سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا مثل كلاهما. طيب، والثالث أن تكون اللفظة واحدة، دل عليها قوله بلا تفرق، يعني ما يصلح تقول كلا زيد وعمر جاء، كلا زيد وعمر جاء، لابد أن تكون لفظة واحدة دل على الاثنين: الزيدان، الرجلان، العمران، وهكذا. فلهذا قال لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. فقول لمفهم هذا متعلق بماذا؟ الجار والمجرور هذا متعلق بإيش؟ بإيش؟ كيف يتعلق بها هذا؟ ما إعراب كلتا؟ أضيف كلتا، ما إعراب كلتا؟ ها؟ فاعل، ها؟ نائب فاعل، أضيف كلتا نائب فاعل. طيب، ولمفهم متعلق بإيش يا وديع قلت؟ أو رفعت يدك؟ بأضيف، يعني أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين، أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق. ما يكون إيش؟ ما نحتاج أن نجعله حالا، ليش حال؟ حال من إيش؟ لا، ما دام معنا الفعل قبلها فالأحسن أن تعيدها إليه، أضيف. ثم قال: ولا تضف لمفرد معرف أيا، وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزا. يقول لفظ أي، طبعا وهو من الألفاظ الملازمة للإضافة، أي المشددة من الألفاظ الملازمة للإضافة، لكنها قد تقطع عن الإضافة لفظا، قد تقطع عن الإضافة لفظا. فأي هذه لا يجوز أن تضيفها لمفرد معرف، يعني لا يجوز أن تضيفها لمفرد معرفة مثل زيد مثلا، فلا يصلح أن تقول أي زيد، أي زيد. طبعا في أي نوع من أنواع أي، في أي نوع من أنواع أي، هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى، فقال ولا تضيف لمفرد معرف أيا، وإنما تضيفها إلى نكرة، مثلا أي رجل، كان تقول مثلا أي رجل أكرمت فذاك خير مثلا، ولا تضيف لمفرد المعرف أيا. ثم ذكر لنا حالين يجوز فيهما إضافة أي إلى المفرد المعرفة، قال وإن كررتها فأضفي. إذا تكررت أي وذلك عند العطف بالواو فقط، وذلك عند العطف بالواو فقط، فيجوز هنا أن تضيفها إلى معرفة، كقول الشاعر ألا تسألون الناس أي وأيكم، ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. فانظر كيف قال أي وأيكم، أي الياء هذا مفرد مضاف مفرد معرف، وكذلك أيكم هذا الكاف هذا مفرد معرف، عفوا في أي الأولى في أي. فالشاهد أنه هنا أجاز أو جازت إضافتها إلى المفرد المعرف في أي الأولى لأنها كررت. أو تنوي لجزة، هذه الحالة الثانية، يعني تأتي بصيغة تكون قاصدا بها الأجزاء، مثل أن تقول أي زيد أجمل، يعني أي أجزاء زيد أجمل، فتقول عينه وجهه يده ونحو ذلك. فهذا معنى قول أو تنوي الأجزاء، يعني أو تنوي الأجزاء لكنه قصرها لأجل النظم. فإذا في هذه الحال أيضا يجوز إضافة أي إلى مفرد معرف أي زيد أجمل. طيب ثم قال وخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. انتبه هنا، هذا الكلام سهل، الكلام سهل يحتاج إلى قليل من التركيز. أي إما أن تكون موصولة، أي المشددة، إما أن تكون موصولة اسما موصولا، أو تكون صفة، تكون صفة، أو تكون شرطية، أو تكون استفهامية. انظر كيف ذكرها كلها، قال موصولة، قال الصفة، قال شرطا، قال استفهاما. هذه أنواع أي التي ذكرها هنا، أربع أنواع. أي الموصولة هذه قال أخصصنها بالمعرفة، قال وخصصا بالمعرفة موصولة أيا، وخصصا بالمعرفة يعني أخصص بالإضافة إلى المعرفة موصولة أيا، مثل يعجبني أيهم قائم، يعجبني أيهم قائم، فأي هنا أضفناها إلى معرفة وهي الضمير، ومنه لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، على قول سيبويه بأنها موصولة. إذن هذه الأولى، فأي الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة، لا تضاف إلا إلى معرفة. الثاني، النوع الثاني، أي التي تكون صفة، وهي التي تعرب نعتا أو تعرب حالا، يراد بها الوصف، لكن إما أن تعرب صفة أو تعرب حالا، وتسمى أي الكمالية، تسمى أي الكمالية. مثلا مررت برجل، أي رجل، يعني مررت برجل كامل الرجولة، فهذه مررت برجل أي، هذه أي صفة لرجل صح، مررت برجل أي رجل، وهي انظر مضافة إلى نكرة، مضافة إلى نكرة، ولهذا قال بالعكس الصفة، أي اجعل التي تأتي صفة مضافة إلى النكرة فقط ولا تضيفها إلى المعرفة. وهكذا لو كانت حالا، مررت بزيد أي فتى، مررت بزيد أي فتى، أي كامل الفتوة، فأي هنا ما يعربها حال، مررت بزيد أي هذه حال، وقد أضفتها إلى نكرة، انظر أي فتى، فهذا النوع الثاني، وهي أي التي تأتي إيش صفة. إذن معنا أي الموصولة وأي التي هي صفة، فأي الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة، وأي التي هي صفة تضاف إلى النكرة فقط، تضاف إلى النكرة فقط. فقال وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، هذا واضح واضح. طيب بقي معنا الشرطية والاستفهامية، أي الشرطية وأي الاستفهامية. قال وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، يعني كمل بها الكلام مطلقا سواء أضفتها إلى معرفة أم إلى نكرة، هذا في أي الشرطية وأي الاستفهامية. مثلا أي رجل تكرم أكرم، أي رجل تكرم أكرم، هذه أي إيش شرطية أضفتها إلى نكرة، وتقول أي الرجلين تكرم أكرم، وأي الرجال تكرم أكرم، أضفتها إلى معرفة. وهكذا لو كانت استفهامية مثل أي الرجلين عندك وأي رجلين عندك، أي الرجال عندك وأي رجال عندك، ونحو ذلك. فإذا تضاف إلى المعرفة وتضاف إلى النكرة إذا كانت شرطية أو استفهامية. قال وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا هذا الأول، وبالعكس الصفة هذا الثاني، وإن تكون شرطا هذا الثالث، أو استفهاما هذا الرابع. فهي أربع أنواع، أنواع أي، وكل واحدة ذكر لها حكمها، والأمر سهل هكذا. لأن البعض لما قرأنا الأبيات يعني سيقول صعبة، لكن الظاهر بعد التوضيح إن شاء الله صارت سهلة، صح؟ كيف يا جماعة؟ سهولات أو لا؟ لنعلم أي الحزبين، هذه أي من أي الأنواع، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. استفهامي. نكتفي بهذا وإلى هنا.